وبهذه مناسبة يطرح سؤال عادة، هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة بقصد أنه إذا انتهى من دراسته في البلد الأجنبي أن ينوي في نفسه أن يطلقها؟ أنا أقول سواء عليه أنوى أم لم ينوي، النتيجة واحدة. وإنما أنا أقول أن هذا السؤال والجواب عليه أيضا أعتبره سطحية في التفكير وغفلة عن الحقيقة التي أشرت إليها آنفا، وهي سواء عليه نوى أم لم ينوي ذلك. نفترض الآن أنه تزوج ولم ينوي، وعاش مع تلك الزوجة الكتابية، ما عاش من سنين وطاب له الحياة معها واستقامت معه وأسلمت وعرف منها الإخلاص، وربما رزق منها ولدا أو أكثر، ولما عزم على الرحيل طاوعته وأطاعته إن صح التعبير إطاعة عمياء، هل يطلقها؟ نقول سواء عليه نوى أم لن ينوي، هل يختلف معه النتيجة الإيجابية أنه سيأتي بهذه الزوجة إلى بلده المسلم؟ ما في فرق عنده سواء نوى أو ما نوى، لأنه إذا ما نوى فالأمر واضح، وإذا نوى الطلاق هل النية بالطلاق يعتبر طلاقا أم لا بد من العمل؟ هذه مسألة فقهية مهمة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا لم يتلفظ بالطلاق ولو الطلاق فلا قيمة لهذه النية. هذا في الحالة التي قلنا نحن أنه ما نوى، فالأمر واضح جدا، لكنه نوى أنه بعد 4 سنوات تنتهي دراسته فهو سيطلقها، لا قيمة لهذه النية، إلا يومئذ إذا أراد أن يطلقها فيطلقها. إذن لا فائدة من نيته الطلاق. بعض الناس يتوهمون أنه إذا نوى الطلاق في نفسه أن هذا يكون متعة، نكاح متعة، ولا شك في أن نكاح المتعة حرام في الإسلام، وإن كان مباحا في أول الإسلام، لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمها إلى يوم القيامة. فنكاح المتعة حرام، على الرغم من استمرار الشيعة في ضلالهم في إباحتهم لنكاح المتعة وفي استغلالهم لهذا الحكم الذي استمر عليه طيلة هذه القرون لاصطياد الشباب السني باسم نكاح المتعة، وهو الزنا شرعا بعينه. الشاهد، فالذي نوى أن يطلق قد قلنا آنفا سواء عليه نوى أم لم ينوي، فلا يترتب من وراء ذلك شيء إيجابي إطلاقا. أما أنه نكاح متعة، ليس هذا نكاح متعة، نكاح متعة هو عقد يقوم بين الطرفين، أي الرجل يتفق مع امرأة على أن يتمتع بها أياما معدودات ثم تصبح حرة، هكذا كان الأمر في أول الإسلام لحكمة بالغة، ثم حرمها الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن نعم في خيبر، مش مهم خيبر الفتى فيها أقوال كثيرة، المهم حرمها عليه الصلاة والسلام. فإذا رجل نوى أن يتزوج امرأة وأن يطلقها يوما ما، هذا ليس نكاح متعة، بل هذه النية كما قلنا لا مفعول لها. فإذا نحن ننصح هؤلاء الشباب أن لا يذكرون بالمثل أو بالحزيرة هل يبادر بها التلاميذ في المدارس الابتدائية، أحدهم يفاجئ زميله بقوله بدي حزرك حزيرة، قنطار من قطن أثقل ولا قطار من رصاص؟ وقائم في ذهنه أن الرصاص ثقيل، بيقول لا الرصاص، هذه يذكره بكل سؤال قنطار بقنطار. فإذا قطار قبضة أو قطار قد الغرفة، هذا قطن وهذا رصاص، نتيجة واحدة. كذلك أقول أنا نتيجة واحدة سواء نويت أو لا لم تنوي. وننصح من وجه إليه هذا السؤال أن يحفظ هذا الجواب، سواء عليك نويت أم لم تنوي، لا يترتب شيء سوى أنك تنسب حالك للغفلة والبلاء، وهو أنك تنوي شيء لا تأثير له. هذا ما أردت أن أبينه بمناسبة الكلام عن الزواج بالمرأة الكتابية وبخاصة في البلاد الغربية. نعم.